ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، أحب أن أنبه إلى شيء يتعلق بشوشرة تقع في العالم الإسلامي، وهذه الشوشرة متعلقة بدخول شهر رمضان. هل دخل الشهر أو لم يدخل؟ ثم تجد الاختلاف بين المسلمين. وأنا أحب أن أنبه إلى المدلول والمعنى الشرعي في هذه القضية حتى لا نغفل عنه. هذه المسألة مسألة خلافية فقهية بين العلماء رحمهم الله تعالى. هل إذا رأى قوم الهلال في مكان لزم المسلمين جميعا الصوم؟ قال به بعض العلماء. أم يقال إن لكل أهل بلد مطلعا فلكل أهل بلد صيام؟ هذا خلاف فقهي. وكنا نتمنى أن المسلمين لو أنهم أخذوا بالرأي الأول وكلهم أخذوا بالصيام وصاموا جميعا في يوم واحد، لكن تبقى المسألة خلافية وليست جديدة. وعلى ضوء هذا فلا داعي أن نتكلم في هذه القضية وهل هؤلاء صاموا أو لم يصوموا. نعم نسأل عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بها، لكن الأمة الإسلامية في اليوم الثاني كلها تدخل في مدرسة الصيام، لا يتخلف عنها أحد. وعلى ضوء هذا، هذا هو المعنى العظيم. ولهذا جاء في الآثار أن شهر رمضان المبارك أو غيره من الشهور محدد، لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. لا يمكن أن يكون الصائمون يصومون أقل من 29 يوما ولا أن يزيدوا على 30 يوما. إذن هذا الخلاف في مبدأ شهر الصيام يا أيها الإخوة المسلمون يجب أن نضعه في مكانه المحدد، وألا نضخم القضية، وألا نتكلم في وسائل الإعلام بحيث تتحول إلى قضية ذات إشكالية. كلا، إنها خلاف فقهي، فلنكن ناصحين ولنعلم أن المسلمين جميعا في اليوم الثاني مشتركون في صيام شهر رمضان المبارك. وهذا يدل على وحدة هذه الأمة، لأنها كلها إنما تصوم شهر الصيام، شهر رمضان المبارك، فالكل متفقون عليه، فنحن أمة واحدة. جمعنا الله وإياكم على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟